بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، فاغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان شرما فمن غارم. اليوم مع درس جديد من دروس كتاب سعادة الطرف، وهذا الدرس هو تتمة المبنيات. تتمة المبنيات، ولقد تحدثنا في دروسنا السابقة عن أنواع المبنيات، الضمائر و أسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الأفعال، واليوم مع تتمة لهذا الموضوع بحيث ننتهي منه، فنذكر العدد وبعض الظروف المبنية ثم نتحدث سريعا عن البناء العارض. ويتبقى لنا من الأسماء المبنية الأعداد المركبة من 11 إلى 19، وهي الأعداد المبنية على فتح الجزئين ما عدا 12 واثنتي عشرة، فهذان العددان أو فهذا العدد 12 أو 12 12 اثنتا عشرة اثنتي عشرة معربان، معربان إعراب المثنى. هذا العدد نصفه معرب ونصفه مبني. النصف الأول اثنا أو اثني في حالة الرفع اثنا عشر، وفي حالة النصب اثني عشر، وكذلك الجر. أما في حالتي أما إذا كان العدد اثنتا للمؤنث فيكون اثنتا عشرة، وهذا في حالة الرفع. وفي حالة النصب والجر نضع الياء، لأن هذا العدد يعرب إعراب المثنى فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، فنقول اثنتي عشرة. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا، اثنا عشر شهرا، اثنا عشر شهرا، نعم، اثنا عشر شهرا، اثنا خبر إن، خبر إن مرفوع بالألف، وعشر مضاف إليه مبني على الفتح. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. فاثنتا فاعل مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى، وعشرة مضاف إليه مبني على الفتح. في حالتي النصب والجر نمثل لذلك، فنقول على سبيل المثال: سأزور 12 عاملا، سأزور 12 زميلا، سأزور فعل وفاعل، اثني مفعول به منصوب بالياء، ولأنه ملحق بالمثنى، وعشرة مضاف إليه مجرور بالفتح. وفي 12 نقول: كرمت الدولة 12 أما، كرمت الدولة 12 أما. 2 مفعول به منصوب بالياء لأنه ملحق بالمثنى، وعشرة مضاف إليه مجرور مضاف إليه مبني على الفتح. 12 أما. وفي حالتي الجر نقول: سلمت على 12 صديقا، سلمت على 12 صديقا. على 2 اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى، وعشر نفس الكلام مضاف إليه مبني على الفتح، وصديقا تمييز منصوب بالفتحة. اثنتي نقول: مثلا حظيت الدولة بتكريم 12 امرأة، حظيت الدولة بتكريم 12 امرأة، فاثنتي مضاف إليه مجرور بالياء لأنه ملحق بالمثنى، وعشرة مضاف إليه مبني على الفتح، بقية الأعداد 11 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19. هذه الأعداد مبنية على فتح الجزئين، مبنية على فتح الجزئين. فماذا تقول مثلا؟ في القرية، في القرية ثلاث في القرية مصنع يعمل فيه 12 ألف رجل، اثنا خلاص تجاوزنا 12، نقول 13 ألف رجل يعمل فيه، 13 ألف رجل، فثلاثة عشر عدد مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل. اشتريت 14 قصة، 14 رواية، و15 كتابا. مرة أخرى، اشتريت 14 رواية و15 كتابا، هذان العددان 14 و15 عددان مبنيان على فتح الجزئين، كل منهما مفعول به في محل رفع مفعول به. هذا الولد عمره 17 سنة، 17 سنة أو 17 عاما، 17 عاما عمره مبتدأ، و17 خبر مبني على فتح الجزئين، وعاما تمييز، وصورة حروف سورة الأعلى، أو عدد آيات سورة الأعلى 19 آية، 19 آية، 19 آية، 19 خبر مرفوع بخبر مبني على فتح الجزئين في محل رفع، وآية تمييز منصوب. بنيت هذه المدرسة قبل 13 عاما، بنيت هذه المدرسة قبل 13 عاما، فقبل بعدها مضاف إليه، ف13 عدد مبني على فتح الجزئين في محل جر مضاف إليها، وعاما تمييز، وهكذا. بالنسبة للأعداد المبنية على فتح الجزئين، ثم من المبنيات أيضا بعض الظروف، الظروف المركبة مثل أنت جاري بيت بيت، يعني بيتي ملاصق لبيتك، أنت جاري بيت بيت، فبيت بيت ظرف مركب على فتح مبني على فتح الجزئين في محل نصب، ظرف مكان، مثلا، ومن ذلك أيضا الظروف حيث وأمس ومنذ، عند من يعتبرها ظرفا، ومن يعتبرها حرفا فليست بظرف، إنما هي حرف جر. والأصوب فيها أنها حرف جر. لماذا؟ لأنها لا تنون، ونحن نعرف أن الأسماء من علامتها التنوين، أن الاسم يقبل التنوين. إذا كانت الكلمة لا تنون فليست باسم. فكثير ممن يخطئ في إعراب مع ويقول إنها حرف جر، وهذا خطأ أيضا، والصواب إنها ظرف. لماذا؟ لأنها تنون. أقول جئنا معا وذهبنا معا. ومنذ لا تقبل التنوين، فلم نسمع منذا ولا منذ، وكذلك مذ أيضا لا تقبل التنوين، فهي حرف جر وما بعدها اسم مجرور. أما عند من اعتبرها ظرفا فهي مبنية على الضم، وحيث أيضا مبنية على الضم. أما كلمة أمس فهي ففيها كلام، كلمة أمس هذه الكلمة، كلمة أمس إذا عرفت نكرت، وإذا نكرت عرفت، إذا عرفت نكرت، وإذا نكرت عرفت. بمعنى أننا عندما نقول في الأمس أو بالأمس، هذه الكلمة معرفة، وهي تدل على وقت غير معلوم، وقت نكرة غير معين، فالوقت هنا غير محدد. قابلتك بالأمس، لا نعرف إن كان البارحة أو متى، لا نعرف. فالمهم أنها تقع في الزمن، الحدث يقع في الزمن الماضي. أما كلمة أمس فهي نكرة بدون ال، فتعني البارحة. أمس تعني البارحة بصفة خاصة، يعني اليوم السابق. مثلا في مثال آخر، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أمس هذه الكلمة في الجر والنصب معا، والصرف في الباقي، والصرف وتصرف، يعني قد تصرف أو قد تمنع من الصرف، قد تنون أو لا تنون. فالأصل العام في المعنى أن كلمة أمس بكسر السين، أمسي، معناها اليوم الذي قبل يومك، اليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه الآن. يعني عندما أقول أمس اليوم الجمعة، فمعنى أمس هنا الخميس. وأما كلمة الأمس المعرفة فمعناها يوم من الأيام الماضية، يوم من الأيام الماضية، سواء أكان قريبا أم بعيدا. بالأمس كنا أصدقاء. لا أعرف إن كان هذا الأمس قريبا أم بعيدا، أم ما زلنا أصدقاء. المهم أننا كنا أصدقاء وانتهت الصداقة. بالأمس كنا شبابا، يعني في وقت من الأوقات. فكلمة أمس، أمس تعرب مبنية على الكسر دائما. أمسي، أمسي، النكرة هذه تعرب مبنية على الكسر دائما في محل نصب ظرف زمان. إذا أمسي اسم مبني على الكسر في محل نصب ظرف زمان. لكن مثل ماذا؟ تقول فعلت ذلك أمسي، وشرحت الدرس أمسي، و من ذلك وقال أن كلمة أمس أيضا تعرب على حسب موقعها في الكلام، ولكن ليست أمسي وإنما أمس. فقد تعرب مبتدأ أو فاعلا، فمثل ذلك مضى أمسي بما فيه. مضى أمسي بما فيه، هنا لا نقول ظرف، وإنما لأننا يمكن أن نقول مضى اليوم السابق بما فيه. فهنا أمس فاعل، اسم مبني في محل رفع فاعل، مضى أمسي بما فيه. فهنا أمسي اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل. و أمس الدابر لا يعود. أمس الدابر أو أمس الدابر لا يعود. الدابري أو الدابر على المحل أو على اللفظ. فأمس هنا اسم مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والدابر صفة للمحل أو صفة لللفظ مرفوعة، وجملة لا يعود في محل رفع خبر المبتدأ أمس. هذا بالنسبة لأمس. إذا قد تعرب ظرفا أو قد تعرب حسب محلها أو موقعها من الإعراب، وعرفنا كيف ذلك. كلمة الأمس إذا عرفت بأل، يعني دوما تعرف بأل، تكون معربة بالحركات الثلاثة دائما، وتعرب بحسب موقعها من الكلام، ولا يكون ظرفا أبدا. كلمة الأمس لا تكون ظرفا أبدا، فهو مجرور بحرف الجر، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس، هنا مجرور، اسم مجرور. وسافرت، سافرت بالأمس. وفي قولك الأمس بعيد، الأمس هنا مبتدأ مرفوع بالضم وبعيد خبر. إذا فالفرق بين أمس والأمس، أمس بالكسر مبني دائما على الكسر، والأمس اسم معرب بالحركات الثلاث حسب موقع من الأعراب أو الكلام. وهذه الكلمة إذا عرفت نكرت، وإذا نكرت عرفت. وانتهى الكلام عن أمس. إذا بعض الظروف حيث مبنية على الضم دائما، والآن مبنية على الفتح دائما، حيث أمسي والآن. ما كان على وزن فعالي اسما لأنثى أو علما لأنثى. ما كان على وزن فعال فعالي علما يعني اسما لأنثى، مثل حزامي وقطامي ورقاشي و سجاحي أو سجاحي، كلها مبنية على الكسر دائما، فعالي. ومن المبنيات أيضا الأعلام المختومة بويه، بكلمة ويه، نفط ويه، خمار ويه، خل ويه، مسك ويه، سيبويه، نفطويه. إذا نونت تقول تقول مررت بسيبويه، ففي هذه الحالة سيبويه الذي مررت به معروف، أما إذا نونته فهو غير معروف، فتقول ومررت بسيبويه آخر، فهذا التنوين تنوين التنكير. هذا بالنسبة للبناء الأصلي. إذا كل ما تقدم يندرج تحت البناء الأصلي، كل ما تقدم من المبنيات يندرج تحت البناء الأصلي، يعني البناء الثابت. فهذه الأسماء التي تقدم ذكرها لا تنفك عن البناء، لا تنفك عن البناء، ليس لها حل آخر، ليس لها شكل آخر غير أن تكون مبنية. الضمائر أو أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، أسماء الأفعال، الأعداد المركبة على فتح الجزئين، وما تقدم ذكره من بعض الظروف، والكلمات أو الأعلام المؤنثة على وزن فعالي، كل هذا مبني بناء أصلي ثابت لا تغير. هناك بناء آخر يسمى البناء العارض، البناء العارض، وهذا في بابين، باب المنادى وباب لا النافية للجنس. فإن اسم لا النافية للجنس في حالة كونه مفرد يبنى على ما ينصب به، فتقول لا ربنا لا تؤاخذنا بما لا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ما لا طاقة لنا به. فكلمة طاقة هنا مبنية على الفتح، وهذا البناء عارض. لماذا عارض؟ لأن هذه الكلمة ممكن تؤخذ من هذا السياق وتعرب وتوضع في مكان آخر بحيث تكون معربة. هذه طاقة قوية وإن طاقتك ضعيفة، فمعربة. كلمة فهذا في باب لا النافية للجنس. لا عالم، لا عالم، لا عالم منافق، لا عالم منافق. فكلمة عالم اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح، مبني على الفتح. وتقول لا عالمين منافقان مبني على الياء في محل نصب. وتقول لا علماء مبني على الفتح في محل نصب، وتقول لا عالماتي مبني على الكسر في محل نصب منافقات، لا عالماتي منافقات. ومن البناء العارض أيضا في باب النداء، في باب النداء المنادى العلم المفرد، حيث يبنى على ما يرفع به في محل نصب يا محمد، انتبه يا محمد، منادى مبني على الضم في محل نصب، وإذا ثنيته أو جمعته يكون كذلك يا محمدان مبني على الألف في محل نصب، يا محمدون مبني على الواو في محل نصب. العلم المفرد يا محمد، يا فاطمة، يا أحمد، يا إبراهيم، يا أي علم، أي علم. في هذه الحالة يكون البناء بناء عارض، وأيضا النكرة غير، معذرة، النكرة المقصودة يا رجل، يا رجل، يا طالب، يا مسلم، يا مصري، يا عالم، هذا مبني على الضم، يا مصريون مبني على الواو، يا طالبان مبني على الألف. وهذا البناء معناه أن البناء العارض هنا كما قلت أن الكلمة يمكن أن تنفك عن كونها مبنية في استخدام آخر، فهي أصلا معربة ليست مبنية على الأصل، إنما هي معربة على الأصل. وكلمة أي، يا أيها، يا أيه، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها، يا أيها الإنسان، وأيه، يا أيتها النفس، يا أيتها النفس، مبني على الإيه؟ على الضم. آخر شيء في المبنيات كلمة أي، كلمة أي. فأي هنا تكون مبنية بناء عارضا بشرط أن تستعمل منادى، فإذا استعملت منادى كما قلت يا أيها أو يا أيتها فالبناء هنا عارض، أو إذا استخدمت اسم استفهام أي رجل هذا، أي وقت هذا، أي شهر هذا، أي يوم هذا، فهذا اسم استفهام مبني على الضم، أو اسم شرط أي إنسان تصاحبه يسعد، شرط. فالمنادى مثل يا أيها الإنسان، يا أيتها النفس، واسم استفهام مثل أي كتاب، فهنا مبني على الفتح، أي كتاب قرأت، وأي إنسان، أي إنسان، أي إنسان عرفت، أو اسم شرط كأن تقول أي مكان توجد فيه يبارك. بعد ذلك ما هي علامات البناء؟ نحن لم ننتهي من البناء بعد، ولكننا بناء لنا الحديث عن بناء الأفعال وبناء الحروف، ولكن قبل أن نتحدث عن ذلك نقول بناء، نقول علامات البناء. علامات البناء أربعة: الضم، والفتحة والكسرة والسكون، وتعرف علامات البناء من حيث النطق، فكل ما انتهى بساكن فهو مبني على السكون، مثل مثلا مثل قولك من مبني على السكون. إذا انتهى الاسم بياء أو ألف أيضا مبني على السكون، الذي مبني على السكون، متى مبني على السكون، هذا مبني على السكون، غير ذلك. إذا انتهى بفتحة يبنى على الفتح، الذين أنت، إذا انتهى بكسرة يبنى على الكسر، مثل أمسي أنت. إذا انتهى بضمة يبنى على الضم، مثل نحن حيث. هذا بالنسبة لعلامات البناء، علامات البناء. بعد ذلك حديثنا سيكون إن شاء الله عن الأفعال المبنية، وإلى هذا القدر نتوقف، فقد أخذنا كثيرا. وتبقى الأسئلة. هل توجد أسئلة؟ لا لا، الألف والواو، الألف والواو لا، ليست من علامات البناء، لأنها هي علامات إعرابية فرعية. مثلا عندما نقول في إعراب يا محمدان، نقول مبني على الألف نيابة عن الضم، نيابة عن الضم. إذا العلامة الأصلية في البناء الضم، نيابة عن الضم في محل نصب، في محل نصب، أو نيابة عن الفتح في محل نصب، لأن أصل المنادى النصب. نعم. سؤال آخر. منذ، هل لها معنى في ذاتها؟ بمعنى من، بمعنى حرف الجر من. نعم، طبنا في حالة كونها منادى. فقط سؤالان اثنان، هذان سؤالان اثنان فقط. أسئلة أخرى؟ مع طارق ظرف، ظرف زمان أو مكان، جئتك مع الفجر، فهذا ظرف زمان. أما ومثلا أقول في ظرف المكان، مشيت مع الطريق، يبقى هنا ظرف مكان. وإذا نونت وعربت حالا، جئنا معا، يا نقول الله، الله معنا، الله معنا، معنا مثلا نقول ظرف، الله لفظ الجلالة والمبتدأ، معنا ظرف مكان أو زمان، فهو معنا في كل مكان وفي كل زمان، ومنصوب بالفتحة، ولفظ وناء مضاف إليه، وشبه الجملة خبر. إن الله مع المحسنين، ظرف أيضا. يا أيتها النفس، النفس هنا بدل، النفس هنا بدل، يا أيتها النفس المطمئنة، النفس بدل من أي، من أي. فكلمة أي وأيت تستخدمان لنداء ما فيه ال، لنداء ما فيه ال، لأنه من الصعب أن نقول يا الرجل، يا الولد، يا الإنسان، هذا خطأ، يا النفس، يا البنت، خطأ. فنتوصل بأي كواسطة بين، كواسطة للنداء، للنداء بين ما فيه ال وبين أداة النداء. فنقول يا أيتها النفس، يا أيها الإنسان، يا أيها المعلم غيره. لكن يا الإنسان هذا ليس صحيح. وافوني بأسئلتكم. نعم، ما لها، ما لها الأعداد من 3، تبنى على الفتح دائما، على فتح الجزئين في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر، هي مبنية على الفتح، على فتح الجزئين دائما، إلا 12 كما قلنا، صدرها معرب وعجزها مبني. نحن هنا تكلمنا عن جزئية بسيطة من جزئيات العدد، لم نتحدث عن العدد بكامله، فهذا طويل، قواعده كثيرة، ولكن خلاصة تأنيث العدد وتذكيره أن العدد تأنيثه وتذكيره يبنى على المخالفة، على المخالفة. معنى المخالفة أن التمييز إذا كان مذكر كان العدد مؤنث، وإذا كان التمييز مؤنث كان العدد مذكرا. عن عن ماذا؟ تمرين عن ماذا؟ عن المبنيات ككل أم عن شيء بعينه؟ المبنيات ككل أو نعم عن المبنيات ككل. تمام هذا تمرين عن الأسماء المبنية. عليها 19، هل تعني شيئا وحدها؟ من سيجيب؟ أنا أم أنتم؟ نعم أفضل يعني.